بعض الناس يفعل هذا ويضع يده ثم يسجد على يده، هذا لا يجزئ. كل هذه الصور التي ذكرتها لا تجزئ. الشخص إذا كان يضع رداء مثلا، هذا الرداء يتحرك بحركته، ليس بسطه على الأرض. لما سجد نزل هذا الرداء فسجد عليه، هذا يتحرك بحركته هو، فلا يصح سجوده على هذه الهيئة. كذلك إذا سجد على طرف القلنسوة أو العمامة، والمرأة إذا سجدت على طرف الخمار الذي تضع على رأسها، هذا الذي يوضع على الرأس يسمى الخمار، إن سجدت عليه ما أصاب شيء من الجبهة، ما أصاب مكان الصلاة، مكان السجود ما أصاب، فهذا السجود لا يصح. أما إن كان هذا يتحرك بحركة غيره لا يؤثر، مثلا كان أمامه مصلي، هذا المصلي يلبس رداء طويلا، فلما نزل سجد هو على رداء الذي أمامه، لا يؤثر، هذا لا يتحرك بحركته هو، هذا يختلف عن هذا. ووضع الجبهة على مكان الصلاة على المصلى لو كان شيئا منها، يعني لو وضع شيئا قليلا، لو سجد فكان تحت جبهته حصاة صغيرة فاطمأن ساجدا يصح. ثم إذا كشف الأعضاء في السجود، كشف مثلا قدميه، كشف ركبتيه، لا يؤثر. إذا كانت الركبة ليست من العورة، إذا كانت مكشوفة أو مغطاة وسجد عليها لا يؤثر. وكذلك قدمه، كانت مكشوفة وإن كانت مغطاة لا يؤثر. يعني إن كان يلبس جوربا وسجد ووضع شيئا من بطون أصابع رجليه في سجوده، فكل هذا صحيح. ثم الرجل يباعد ما بين المرفقين، المرفقين يباعد مرفقيه عن جنبيه، الرجل يباعد ويضع كفه مضمومة الأصابع على الأرض، لما يسجد يضعها مضمومة الأصابع في السجود، وتكون حذوة منكبيه، هذا المنكب، حذوة منكبيه يضعها. أما المرأة يسن لها أن تقارب، يعني أن تضم بعضها إلى بعض، أن تقرب بطنها من الفخذين، أن تقرب المرفقين من الجنبين، يستحب لها ذلك. إن خالفت ليس حراما، لكن نحن الآن نتكلم عما هو أحسن. ثم هذا السجود على الأرض إن لم يكن لسبب لا يجوز، يعني لا يجوز إذا الشخص لم يكن سبب أن يسجد على الأرض، أن يأتي بهيئة السجود، لا يجوز له ذلك. السجود إما أن يكون في الصلاة، يسجد في الصلاة، وإما أن يسجد السجود المشروع الآخر وهو سجود الشكر. الشخص إذا أصابته نعمة، الله رزقه ولدا مثلا، الله رزقه مالا مثلا، أو الله تعالى دفع عنه نقمة، دفع عنه شيئا كان يخافه، كان ظالم يريد أن يبطش به فدفعه الله عنه، أو مثلا فاز المسلمون في معركة في الجهاد، فازوا في معركة في الجهاد، هنا هذا السجود يقال له سجود الشكر، مشروع لحصول نعمة أو لاندفاع نقمة، هذا السجود يسمى سجود الشكر، هذا جائز لأنه شيء مشروع في الدين، لا يسمى عبثا ولا يسمى تلاعبا وليس عبادة فاسدة. لكن هذا السجود يشترط فيه أن يكون الشخص على طهارة، أن يكون على وضوء كما في الصلاة، وأن ينوي وأن يتوجه إلى القبلة، لكن هو سجود واحد، ليس لا يسجد سجودين، يسجد مرة واحدة، ينوي يقول أسجد لله تعالى، ثم يسجد سجودا واحدا ثم يقعد ويسلم. في هذا السجود يسبح كما يسبح في سجود الصلاة، وكذلك يكبر، يعني يقول، ينوي في قلبه يقول الله أكبر، وينوي السجود لله تعالى إن حصلت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، كان مسجونا مثلا فخلي سبيله، أليس بعض العوام يقولون في بلدنا الله يخليك؟ يخليك معناه يتركك تسرح. أليس نقول خلي سبيله؟ شخص كان محبوسا ثم خلي سبيله، ما معنى خلي سبيله؟ أطلق، ترك يمشي، كان محبوسا ثم ترك. فكلمة الله يخليك معناها الله يتركك تسرح. بدل هذا يقول الله يبارك فيك مثلا، الله يحفظك، الله يوفقك أحسن. أو يخليك يتركك تسرح، ليست فاسدة لكن ليست هي ما يقصده الداعي بهذه الكلمة. هم لا يريدون الله يتركك تسرح لأنه ليس محبوسا، هو محبوس حتى يقال له هذا، لا ليس محبوسا. فهل هذا السجود بعد أن يسجد هذا السجود ويقعد هل يفتقر إلى أن يسلم؟ فيها قولان، بعض العلماء قال يسلم كما يسلم إذا فرغ من الصلاة في آخر الصلاة، وبعض العلماء قالوا لا يشترط السلام، لا يشترط، لكن يتوجه إلى القبلة كما في الصلاة يتوجه إلى القبلة، هذا يسمى سجود الشكر، هذا يسمى سجود الشكر. كذلك العلماء يقولون إذا كان شخص يعلم الناس الصلاة ولا يعرفون هيئة السجود، لا يفهمون إلا إذا عمل ذلك، عمل صورة السجود لهم، قالوا لا يحرم. لكن أحسن من ذلك أن يدخل شخصا في صلاة حقيقية، مثلا كانوا بعد صلاة الظهر ويريد أن يعلمهم، فيقول لشخص ادخل في سنة الظهر، في سنة الظهر بعد صلاة الظهر، ثم أثناء ركوعه يشرح لهم هذه صفة الركوع، انظروا هكذا يشترط فيه كذا، السنة أن يكون الظهر مستويا مع العنق، وأن لا يكون لا يثني ركبتيه، أن تكون أيضا الساق مستقيمة مع الفخذ، انظروا السنة أن يضع بطون كفيه على الركبتين مع تفريق الأصابع قليلا، يشرح لهم أثناء عمل هذا الشخص الركوع في صلاة حقيقية، في حين يدخل في صلاة حقيقية، ثم إذا اعتدل يشرح لهم، ثم إذا سجد يقول لهم الآن انظروا هذه هيئة السجود، يشترط في السجود أن يكون على شيء من الجبهة وشيء من بطون أصابع اليدين، شيء من الركبتين، شيء من بطون أصابع القدمين، لكن الأحسن أن يضع جبهته كل الجبهة في مكان الصلاة، وأن يصيب الأنف أيضا أن يكون في موضع السجود، وأن تكون الأصابع مضمومة كما شرحت الآن، وأن تكون حذوة يعني بإزاء منكبيه، بإزاء المنكبين، والرجل يباعد بين المرفقين وبين الجنبين، هكذا أحسن. فإن كان السجود بلا سبب لا يجوز. في شرائع بعض الأنبياء الذين كانوا قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في شريعة سيدنا يعقوب كان يجوز أن يسجد المسلم للمسلم تحية، ثم حرم ذلك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مرة جاءه معاذ بن جبل من الشام فسجد له، الرسول لما رآه قال له ما هذا يا معاذ، يعني ما هذا الذي تفعل؟ قال ذهبت إلى الشام فوجدت الناس يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، يعني لرؤسائهم ولرؤسائهم في الدين، الرؤساء الذين يحكمون والرؤساء الذين هم في الدين، قال لهم الأساقف البطارقة. فقال الرسول لا تفعل، يعني هذا لا يجوز، ما قال له لقد كفرت، قال له لا تفعل، قال لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أي لما له من حق عظيم عليها، لو كان مشروعا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن هذا لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز. من هنا قال العلماء مجرد تعظيم الشخص المسلم، مجرد أن يعظم لا يعتبر كفرا، هذا تعظيم لكن ليس عبادة، العبادة غاية الخضوع، إذا واحد عمل غاية الخضوع والخشوع هذا يقال عنه عبادة. نحن نعبد الله فنحن نخضع لله غاية الخضوع ونخشع له غاية الخشوع، لكن نعظم أنبياءه، نحن مأمورون بتعظيم النبي وعزروه معناه عظموه ومدحوه وأثنوا عليه. فنحن مأمورون بتعظيم الرسول، تعظيم الرسول عبادة، ومدح الرسول عبادة، ومحبة الرسول عبادة. نحن مأمورون بتعظيم الرسول وبمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومدح الرسول أيضا عبادة. الله مدحه ونحن نمدحه، وهو مدح نفسه بالوحي. الله أوحى إليه أن يمدح نفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم مدح نفسه، أليس قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر؟ معناه الله تعالى أوحى إليه أن يقول هذا، أنه سيد ولد آدم، أفضل أشرف ولد آدم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال ولا فخر، أي لا أقول ذلك من باب الفخر الترفع التعالي، لا، إنما أقوله وأنا متواضع، أقوله من باب إظهار ما جعلني الله عليه بوحي من الله، أقول ذلك تحدثا بنعمة الله بوحي من الله، الله أوحى إليه فقال ذلك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أي شيء يقوله إخبارا عن شيء في الماضي كان حصل في الأمم السابقة يكون كما قال، لا يحتمل الغلط. أي شيء يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام مما يصير في المستقبل يكون كما يقول، لا يحتمل الغلط. هذه قاعدة احفظوها. أي شيء يخبر عنه الرسول مما حصل في الماضي كأخبار الأمم السابقة وما حصل لهم من عذاب أو غير ذلك يكون كما قال، لا يحتمل الغلط. وأي شيء يخبر عنه مما سيصير في المستقبل إن كان في القبر وإن كان في البرزخ في الحياة التي تكون بعد الموت إلى النفخ في الصور، وإن كان في يوم القيامة، وإن كان فيما بعد ذلك بعد أن يدخل الناس الجنة، بعد أن يدخل الناس النار، يكون كما قال الرسول، لا يحتمل غلط. وأي حكم، وأي حكم شرعي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الغلط. لا يقول الرسول شيئا من أحكام الشريعة ويقول غلطا، لا، لا يجوز عليه ذلك عليه الصلاة والسلام. كل حكم شرعي قرره الرسول فهو كما قرره، لا يغلط فيه. قال عليه الصلاة والسلام إن أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوه، يعني كل شيء من أمر الدين أنا آمر به يكون صحيحا، فخذوه يعني اعملوا به وجوبا، اعملوا به وجوبا، لأنه لا يحتمل أن يكون غلطا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه أحكام الشريعة. وقال بعض العلماء أحيانا الرسول يجتهد، لكن إذا اجتهد يكون كما قال، يعني الحكم الذي اجتهد فيه، المسألة التي اجتهد فيها الرسول فقال الحكم، بيّن الحكم، يكون الحكم كما قال، لا يحتمل أن يكون غلطا. وقال بعض العلماء لا، كل مرة الرسول يوحى إليه بحكم الشرع، كل مرة إذا قال حكما شرعيا يكون هذا الحكم بالوحي، نزل عليه بالوحي. هذا لا بأس به وهذا لا بأس به. الذي فيه بأس، الذي فيه ضرر، ما قاله يوسف القرضاوي، قال الرسول يجتهد في التشريع ويخطئ يغلط، هذا فيه ضرر كفر، هذا معناه رفع الثقة عن كلام رسول الله في الأحكام الشرعية. يقول قائل كيف إذا كان كذلك، يقول كيف أثق بكلامه إذا كان يحتمل أن يخطئ، كيف أثق، أليس قد يكون مخطئا الآن في هذا الحكم؟ لا يجوز على الرسول عليه الصلاة والسلام الخطأ في حكم شرعي. الرسول يوحى إليه بأحكام، أحيانا يوحى إليه بحكم ثم يوحى إليه بنسخ هذا الحكم، هذا بوحي من الله وهذا بوحي من الله، ليس غلطا، لا يقال عنه غلط. يعني لما واحد سأله عن الشهيد، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يغفر له ذنبه، من الذي قال له هذا؟ جبريل، بوحي أوحى إليه جبريل، قال له قل له يغفر له ذنبه، فقال له يغفر له ذنبه. ثم لما أراد الرجل أن ينصرف قال له جبريل قل له إلا الدين، فقال له إلا الدين. ليس معناه أن الرسول غلط، ما غلط، أوحى إليه رب العالمين بواسطة جبريل عليه السلام أن يقول للسائل يغفر له ذنبه عن الشهيد، فقال يغفر له ذنبه. أوحى الله إليه لما أراد أن ينصرف هذا الرجل هذا السائل أن يقول له قل له إلا الدين، فقال له إلا الدين. ما معنى إلا الدين؟ ليس معناه أن الشهيد يعذب إذا كان عليه ديون، لا، الشهيد لا يعذب. المسلم إذا مات شهيدا في سبيل الله لا يعذب على شيء. معناه الدين لا يضيع على الدائن، على الذي أقرض هذا الشهيد لا يضيع، الله يرضيه من خزائنه التي لا تنفد، الله يرضيه يعطيه من خزائنه لهذا الدائن لهذا المقرض، فيكون راضيا، لا يكون متحسرا، لا يكون في نفسه شيء، لا، يكون راضيا. هذا معنى إلا الدين، معناه الدين لا يضيع على الذي كان أقرض في الحياة هذا الشهيد، هذا معناه. يوسف القرضاوي ماذا قال؟ قال الرسول قال يغفر له كل شيء، ثم جاء جبريل نبهه قال له نادي قل له إلا الدين. لا، ما ليس هكذا، الرسول قال له يغفر له ذنبه يحيي من الله، ثم جبريل قال له قل له قبل أن ينصرف إلا الدين، فقال إلا الدين. كما جاء الوحي الرسول قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوحي لا يحتمل فيه الغلط، الوحي من الله، كيف يقال يحتمل فيه الغلط؟ لا يجوز على الرسول. في قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، ليس معناه كما إذا قال واحد لآخر غلط الله يسامحك لما فعلت كذا، لا، عفى الله عنك لما أذنت لهم إخبار، أي الله لا يؤاخذك لأنك أذنت لهم لأنه مأذون لك بذلك، هذا على وجه الإخبار، الله لا يؤاخذك لأنك أذنت لهم لأن الله أذن لك أن تأذن لهم، ليس كما قال هذا يوسف القرضاوي أن الرسول كان غلط فنزل قول الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، لا، هذا إخبار عن أن الله أذن له أن يعفو عنهم أن يأذن لهم، وليس عليه في ذلك عذاب، ليس مؤاخذا في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما حصل من الرسول حين جاءه الرجل الأعمى وجلس إليه يريد أن يكلمه الرجل الأعمى، وهذاك ما كان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أعمى، الرسول أعرض عنه لأنه جاءه من رؤوس المشركين رجاء أن يقبلوا، فأقبل إليهم بوجهه وأعرض عن الأعمى. الأعمى لا يراه، يعني لا ينزعج من إعراض الرسول عنه وهو لا يراه، لأنه لا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأولئك تبين أنهم لا يقبلون، فنزل قول الله تعالى عبس وتولى، عبس أي الرسول عليه الصلاة والسلام، عبس بوجهه وهو لا يراه، ذاك لا يراه، وتولى أي أعرض عن هذا الأعمى. هو ماذا كان يرجو؟ يرجو منهم أن يقبلوا، فماذا سمى الرسول ذلك؟ سماه عتابا، عتابا. لما كان يرى هذا الأعمى بعد ذلك كان يقول له الرسول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. فالعلماء يقولون عتاب لطيف من الله تعالى، عتاب لطيف، ما في معصية، ما عمل الرسول معصية. لذلك انتبهوا، يقول العلماء إذا واحد كان غاضبا من شخص وذاك عمل ما يسوءه، ليس له أن يرد الآية في هذا الموضع، أن يقول له عبس وتولى وهو يكلم شخصا هو غضبان منه لأنه أساء في التصرف، لا، الآية لا تورد في مثل هذا الموضع، تورد في الموضع الذي وردت فيه وتشرح على ما قاله العلماء. الرسول ما عصى الله تعالى بذلك، ما أساء للأعمى، الرسول ما أساء للأعمى لأن الأعمى كان لا يراه. فإذا سئلتم طب لما أعرض عنه، كان يرجو أن يقبل منه أولئك الذين جاءوا إليه من المشركين، فآثر الرسول أن يكلمهم، أن يقبل عليهم وأن يكلمهم عن أن يقبل على الأعمى ويكلمه. فما حصل من الرسول معصية. الدين ليس بالرأي وليس بالهوى. الشخص ليس له أن يفكر من عند نفسه ثم يقول هكذا أقرر أن الحكم من عند نفسي بهوايا بما تميل إليه نفسي. مثلا الشخص منا يحب أن يقرأ القرآن، الشخص منا يحب أن يقرأ القرآن. طيب إذا دخل بيت الخلاء يقول العلماء لا يشرع له أن يقرأ القرآن بلسانه، لا يشرع له، يعني إن قرأ القرآن في بيت الخلاء لا يثاب، إن خشع لله يثاب في بيت الخلاء في بيته في الصلاة خارج الصلاة في أي حالة من الأحوال إن خشع قلبه لله يثاب. تعرفون ما معنى الخشوع؟ أن يستحضر في قلبه الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم، يستحضر في قلبه الخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم، يستحضر في قلبه محبة الله، يستحضر في قلبه أن الله أعظم من كل عظيم، أكبر من كل كبير قدرا، مثل هذا يستحضر مثل هذا في قلبه، هكذا يكون الخشوع. ليس معنى الخشوع أن يفكر كأن جهنم أمامه أو كأن القبر الآن سينزل إليه، ليس الخشوع هو أن يخاف من العذاب أو أن يفكر في العذاب، لا، الخشوع هو استحضار الخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم، استحضار محبة الله مثلا، هذا يقال عنه خشوع، هذا فيه ثواب. طيب الشخص إذا كان في الصلاة متى يشرع له أن يقرأ القرآن؟ في القيام، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن استحبابا، ما يقرأه بعد الفاتحة استحبابا. طيب ركع، يحب قراءة القرآن، نقول له هل يشرع لك أن تقرأ القرآن وأنت راكع؟ لا. شو يعني لا يشرع؟ يعني ليس مستحبا، مكروه أن يقرأ القرآن، مكروه أن يقرأ القرآن وهو راكع، أن يقرأ القرآن وهو ساجد، في الجلوس أن يقرأ القرآن في الجلوس الأخير في الجلوس الأول مكروه. لماذا مكروه؟ لأنه ليس موضع يشرع فيه أن يقرأ القرآن، فالدين ليس بالرأي. لو كان هو يحب القرآن، رسول الله يحب القرآن أكثر من محبتنا، لو كان هو يحب قراءة القرآن ليس معنى ذلك أنه يقول إذن لأقرأن في الركوع وفي السجود وفي الجلوس للتشهد. لا، انظر ماذا جاء في الشرع أن تقول في الركوع، هذا الأحسن أن تقوله، المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو الأحسن في الاعتدال؟ تقول كما جاء عن الرسول. هذا يدلنا، يعني يشير يفيد أن الدين ليس بالرأي، مع أن الأصل في قراءة القرآن أنها عبادة، لكن هذه العبادة يشرع فعلها في كل الأحوال؟ لا لا، لا يشرع فعلها في كل الأحوال، فالدين بالنقل يؤخذ، ماذا أخذ عن الرسول، ماذا نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقول في الركوع نقول كما كان يقول، ماذا كان يقول في الاعتدال نقول، ماذا كان يقول في السجود نقول. فالدين ليس بالرأي. الآن كثير من الناس يتكلمون في أمر الدين بالرأي، فبهذا كثير منهم هلكوا، سقطوا، يعني أهلكوا أنفسهم، نزل أشياء بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم عمل بها برهة مدة من الزمن ثم نسخت بالوحي، نزل وحي على الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر المرأة التي تزني كان لا يجوز لها أن تتزوج إلا بزان أو مشرك، في أول الأمر نزل هذا في القرآن، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، في أول الأمر هكذا نزل الوحي في القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نزل الوحي القرآني على الرسول بنسخ ذلك. فصارت المرأة المسلمة إن ولو زنت يجوز لها أن تتزوج بأي مسلم، ولا يجوز أن تتزوج بغير مسلم، نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا بوحي من الله وهذا بوحي من الله. قد إنسان يقرأ هذه الآية، وكم جاءني من أناس قالوا لي قرأنا هذه الآية في القرآن ما معناها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ما معنى هذه الآية التي جاءت في القرآن؟ لأنهم سمعوا أن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، سمعوا أن المرأة المسلمة لا تتزوج إلا بمسلم، ويسألون كيف جاء في القرآن إلا زان أو مشرك؟ هذا في الأول، ثم نسخ ذلك. هذا يحتاج من الإنسان أن يرجع إلى أهل العلم الذين هم من أهل العلم الثقات، يعرف منهم الجواب، ما معنى هذه الآية، ما هي الآية المنسوخة، ما هي الآية التي بقيت تتلى في القرآن لكن حكم العمل بها ما عاد يعمل بها، رفع العمل بهذا الحكم، رفع. هذا معنى النسخ، رفع حكم شرعي سابق بحكم شرعي لاحق، هذا معنى النسخ. حكم شرعي ينزل ثم يأتي بعده حكم شرعي يرفع العمل بهذا الحكم الذي في الأول كان نزل، وأحيانا قبل أن يعمل به يرفع. نزل بالوحي القرآني على الرسول أن الشخص المسلم إذا أراد أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يتصدق بصدقة قبل أن يكلم الرسول، قبل أن يعمل به، قبل أن يتصدق واحد من المسلمين ويريد الكلام مع الرسول، نزل الوحي القرآني على الرسول بأن العمل بهذا رفع، العمل بهذا رفع، صار يجوز للمسلم إذا جاء رسول الله أن يكلمه دون أن يقدم صدقة، دون أن يقدم صدقة. هذا بالوحي القرآني، وهذا الحكم أيضا بالوحي القرآني. ويوجد بعض الأحكام نزلت في القرآن في آيات في القرآن نسخت، هذه الآية نسخت ما عادت تتلى من القرآن وبقي حكم العمل بما نزل فيها بقي. هذا كيف يعرف؟ بالرجوع إلى أهل العلم الثقات. فالدين الحاصل أن الدين ليس بالرأي، ليس برأي فلان وفلان، الدين يؤخذ من أهل العلم الثقات. لأن بعض الناس، سمعت بعض الناس يقولون شو ما وظيفة الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، نحن نستغني عنهم، نحن بغنى عنهم. يقول بعضهم سمعتم أنه في أيام الصحابة كان يوجد مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة، في أيام الصحابة، في أيام الصحابة كان أبو بكر وكان عمر وكان عثمان وكان علي وكان عبد الله بن عمر، وكان مجتهدون من الصحابة. أي واحد من غير المجتهدين إن عرضت له مسألة يأتي المجتهد، يأتي إلى المجتهد ويسأل المجتهد فيعطيه الحكم فيعمل به، فيكون مذهبه مذهب هذا الذي أفتاه من الصحابة المجتهدين، دون أن يقال أبو بكر له مذهب. ما في أبو بكر له مذهب مدون، لكن العلماء حين يقولون قال الشافعي كذا في مسألة ما يقولون وهذا ما قاله أبو بكر، وهذا ما قاله عمر، وهذا ما قاله علي، وهذا ما قاله عثمان، يذكرون ذلك. يعني كما اختلف اجتهاد هؤلاء الأئمة اختلف اجتهاد مجتهد الصحابة أيضا. ما كان يقال مذهب أبي بكر، لكن هو مذهب أبي بكر، مذهب ابن عباس هذا مجتهد، مذهب عبد الله بن عمر هذا مجتهد. فنحن عوام، نحن لا غنى لنا عن هؤلاء الأئمة. ما هي وظيفتهم؟ وظيفتهم أنهم استنبطوا الأحكام من نصوص الشرع، هذه وظيفتهم. لماذا؟ يعني لما هم دوننا؟ لأنهم وصلوا إلى الأهلية في ذلك. أي إنسان عنده أهلية استنباط الأحكام من القرآن والحديث؟ لا، ليس أي إنسان عنده أهلية استنباط الأحكام من القرآن والحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام قال رب حامل فقه لا فقه عنده، رب حامل فقه لا فقه عنده، رب حامل فقه ليس بفقيه. ما معناه؟ معناه أحياناً الشخص يحفظ الدليل الذي فيه الفقه، يحفظ آيات من القرآن التي فيها الأحكام، يحفظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه الأحكام، لكن هو ما عنده أهلية استنباط الحكم من القرآن ولا من الحديث. هذا معناه. أحيانا الشخص يعرف الدليل دون معرفة استنباط الدليل من هذا، من الحكم من هذا الدليل، من هذا النص، إن كان في القرآن أو إن كان في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. طب ما منكم يعرف ما هي الطمأنينة؟ ما معنى أن يطمئن في صلاته؟ تفضل أنت، أنا أقرب واحد. ما معنى أن يطمئن في صلاته؟ سكون الأعضاء دفعة واحدة بقدر سبحان الله، يعني بقدر هذه المدة التي يأخذها إذا قال سبحان الله. طيب في التشهد حين نقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، ما معنى التحيات لما نقول التحيات؟ ما حدا منكم مستحضر؟ التحيات دول الشيخ رحمه الله بكتاب العمدة الملك، الملك بضم الميم. الملك هو ما معنى الملك حين نقول الملك؟ السلطان. الله تعالى له سلطان على هذا العالم. صفات الله أزلية أبدية لا تحدث ولا تنقضي، صفات الله أزلية أبدية. الله له سلطان على هذا العالم، هذا العالم يفنى وسلطان الله لا يفنى، كل شيء هالك إلا وجهه، قال البخاري إلا ملكه. الملك شو يعني إلا ملكه؟ إلا سلطانه. فإذا قيل لكم ما معنى إلا سلطانه؟ الله له سلطان على العالم، هذا معنى الملك هنا، السلطان. هذا من صفات الله، يعني فصفات الله لا تفنى، الله لا يفنى وصفاته لا تفنى. فهذا معنى كل شيء هالك إلا وجهه، معناه أن هذا العالم يفنى وملك الله أي سلطان الله لا يفنى، لأن صفات الله أزلية أبدية لا تحدث، صفات الله لا تحدث ولا تفنى. لا يقال عن الله اكتسب صفة جديدة صارت له صفة بعد أن لم يكن متصفا بها، الله متصف بصفاته أزلا وأبدا، الله متصف بصفاته أزلا وأبدا، هو أزلي وصفاته سبحانه وتعالى أزلية. من يفهم هذا يفهم أن الله تبارك وتعالى لا يقال عنه جالسا، لا يقال عنه قاعد، لا يقال عن الله نازل نزولا حقيقيا، طالعا طلوعا حقيقيا، لا يقال عن الله منتشر في هذا الكون، هذا الكون حادث والعرش حادث والجنة حادثة، الله كان قبل هذا العالم، قبل هذا العرش وقبل الجنة وقبل السماوات وقبل هذا الفضاء، قبل هذا الخلاء، قبل الملاء، قبل كل شيء كان موجودا، ثم هو لا يتغير. فمن قال إن الله جلس على العرش صار معنى كلامه أن الله اكتسب وصفا جديدا لما خلق العرش، وهو على ما يقول الجلوس على العرش، فمعنى كلامه أن الله حدث، معنى كلامه أن الله حدث، لأن الذي تحدث فيه صفة يكون حادثا، ومعنى كلامه أن الله حادث. فهموا هذه المسألة مهمة. الذي يقول إن الله جلس على العرش أو قعد أو استقر أو حاذ العرش، معنى كلامه أن الله بخلقه للعرش حدث فيه وصف جديد، والله تعالى لا يتغير، لا تحدث فيه صفة. إذا قال لك لماذا لا تحدث فيه صفة، تقول له لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات، وأقوى علامات الحدوث تغير، ومن لم يكن قاعدا ثم صار قاعدا متغير، من لم يكن جالسا ثم صار جالسا متغير، من لم يكن مستقرا ثم صار مستقرا متغير، من لم يكن محاذيا لشيء ثم صار محاذيا متغير، وكل متغير حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث، والله غني عن العالمين. هذا من الأدلة القوية أن يتعلمها كل واحد منكم. الرسول لما قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، أفاد أن الله كان موجودا بلا جهة، ولا مكان، لأنه في الأزل لم تكن جهات ولا أماكن. ثم الله لا يتغير. فإذا قال لكم المشبه الوهابي إن الله بعد أن خلق العرش جلس عليه، لأنه يعني إما أن يقول والعياذ بالله العرش أزلي مع الله، وإما أن يقول الله جلس عليه بعد أن أحدثه، بعد أن لم يكن هذا العرش، يعني بعد أن خلق العرش، وكلا القولين باطل وفساد. إذا قال الله جلس هذا معناه أن الله حادث متغير، وإذا قال العرش أزلي مع الله هذا أشرك بالله، لا أزلية بمعنى لا ابتداء لوجوده إلا الله، بدليل القرآن والحديث والعقل. بدليل القرآن والحديث والعقل هو الأول والآخر، وقول الرسول كان الله ولم يكن شيء غيره، والعقل يثبت هذا، يعني العقل يشهد لهذا، لأنه لو كان شيء سوى الله ليس له بداية لكان معنى ذلك أنه يشارك الله في الأزلية، والله لا شريك له في شيء من صفاته. الله موجود لا ابتداء لوجوده، وكل ما سواه لوجوده ابتداء. الله تعالى قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، خلقناه، الله قال خلقناه أي أحدثناه، أي أحدثه الله من العدم إلى الوجود. كلمة كل شيء، إن كل شيء يدخل فيها العرش والأماكن والجهات والسماوات والجنة والنار والإنس والجن والملائكة، كل شيء يدخل تحت هذه الكلمة. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء، وخلق كل شيء أي أبرز كل شيء من العدم إلى الوجود، هذا معنى وخلق كل شيء. طيب إذا واحد سألكم السؤال لك أنه ما هي أعظم آية، يعني ما هي أوضح آية، أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء، هذه الآية أعظم آية وأوضح آية وأصرح آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، ليس كمثله شيء. أي آية تليها بعدها يعني في إيضاح هذه المسألة؟ كل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار، معناها أن الله خلق كل شيء من هذا العالم على مقدار مخصوص من الحجم، سواء كان هذا الشيء المتكلم عنه سواء كان حجما كثيفا كالإنسان يضبط باليد، كالكتاب يمسك باليد، أو كان جسما لطيفا كالهواء كالريح، يعني كالروح كالجن كالملائكة، الله خلق كل ذلك على مقدار مخصوص من الحجم. المعنى يكون الله الذي خلق كل شيء من هذا العالم على مقدار مخصوص من الحجم لا حجم له بالمرة. فإذا كان لا حجم له فإذا لا مكان له ولا جهة، لأن الحجم هو الذي يشغل حيزا من الفراغ. الحجم إن كان صغيرا كحبة الخردل أو السمسمة أو حبة العنب، وإن كان كبيرا كالعرش وهو أكبر جسم خلقه الله، يشغل حيزا من الفراغ. الله الذي خلق كل شيء من هذا العالم على مقدار مخصوص من الحجم لا يجوز أن يكون له حجم بالمرة، فإذا هو موجود بلا جهة ولا مكان. الله موجود بلا جهة ولا مكان. حتى إذا قال لكم المشبه أنتم حين تقولون عن الله موجود بلا مكان نفيتم وجوده، تردون عليه تقولون الرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان الله في الأزل موجودا ولم يكن مكان ولا جهة، يعني الرسول يقول الله موجود بلا جهة ولا مكان، الرسول يقول ذلك صلى الله عليه وسلم، والله لا يتغير فلم يزل كما كان موجودا بلا جهة ولا مكان. ما مصيبتهم إذا واحد قال لكم طب لما لا يفهمون هذا، لما لا يقرون به، لما لا يقولونه؟ مصيبتهم أنهم يقولون كيف نعبد شيئا لا نستطيع أن نتصوره، كيف نعبد شيئا لا نتخيله يعني لا نتصوره، يريدون أن يتصوروا الخالق على زعمهم حتى يعبدوه. جواب أهل الحق أنه ليس من شرط الاعتقاد الصحيح التصور، يوجد شيء، يوجد شيء ثبت بالقرآن الكريم كل مسلم يؤمن به، كل مؤمن يؤمن به، وهو في المخلوق ولا يتصور واحد من المخلوقين، وهو يا حج هدى وقت لم يكن فيه ظلام ولا نور. كل واحد منا لو أعمل فكره وجهده وبذل وسعه ليتصور وقتا لا نور فيه ولا ظلام لا يستطيع، مهما أتعب نفسه لا يستطيع. وهذا في الخلق، الله قال وجعل الظلمات والنور، وجعل أي خلق، هنا جعل معناها خلق، أي كان وقت قبل ذلك لم يكن فيه ظلام ولا نور، لا نتصوره ونؤمن به ونعتقده، ونحن نعتقد بوجود الله دون أن نتصوره، دون أن نتصوره نعتقد أنه موجود دون أن نتصوره. معرفة الله لا تطلب بالتصور، الله ليس شيئا يتصور وليس شيئا يتمثل في القلب، يعني باللغة العامية بيقولوا أنه ما نشي نتخيل في القلب، ليس شيئا يتمثل في القلب، ليس شيئا يتصور في القلب. الله موجود لا كالموجودات، الله موجود لا كالموجودات، ليس شيئا يتصور. فأي نص يريده، إذا أورد أي نص المشبه يقال له هذا النص الذي أوردته، إن قال مثلا عن الله سبحانه وتعالى يريد الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض يخافون ربهم من فوقهم، أي نص يريده تقول له هذا النص، إن كان من القرآن أورده أو من الحديث الصحيح، لا يخالف ليس كمثله شيء، لأن القرآن لا يتناقض لا يتعارض، الكلام الذي يقوله الرسول لا يتعارض مع القرآن الكريم، الكلام الذي يقوله رسول الله لا يتعارض مع القرآن، الآيات المتشابهات لا تتعارض مع الآيات المحكمات بل تنسجم معها إذا حملت على وجهها الصحيح، يتبين أنها منسجمة، هي منسجمة، لكن إذا واحد حملها على غير الوجه الصحيح يقول ليست منسجمة، يعني لسوء فهمه يقول هذا. القرآن لا يتناقض لا يتعارض، فأي نص، يعني لو كان نص لم تسمعوا به، لو كان نصا لم تسمعوا به أكيد مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو مما جاء في القرآن، ما هو الجواب يكون؟ هذا النص ثبت عن رسول الله لا يتعارض مع قوله تعالى ليس كمثله شيء، ينسجم معه، لأن الله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. شو يعني أم الكتاب؟ مرجع، الأصل والمرجع، تذكرون الكلمات مهمين جدا، هن أم الكتاب الأصل والمرجع. شو الأصل والمرجع؟ الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير كل الكتاب، سائر آيات الكتاب، سائر آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتشابهات تحمل على وجه ينسجم مع المحكمات لأن القرآن لا يتعارض، فاحفظوا معنى هن أم الكتاب، الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير سائر الكتاب، لأن القرآن لا يجوز أن يكون متناقضا، وكلام الرسول لا يناقض القرآن. الرسول قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، على مقتضى كلام المشبهة الوهابية أقرب ما يكون العبد من ربه وهو واقف، لأنهم يقولون هو في جهة فوق والرسول يقول وهو ساجد، فما معنى كلام الرسول؟ معناه أقرب ما يكون من ربه معنى ليس حسا، الله سبحانه وتعالى كل شيء في هذا العالم بالنسبة إلى ذاته على حد سواء، لأنه لا مناسبة بين ذات الله وبين شيء من المخلوقات، لأن المناسبة إنما تكون بين المتشابهات والمتماثلات، المناسبة يعني في مناسبة بيني وبينكم، أنا جسم وأنتم جسم، أنا في روح أنتم فيكم روح، أنا متغير وأنتم متغيرون، مناسبة ليس من كل الوجوه، من بعض الوجوه، أحيانا تكون المشابهة من كل الوجوه أحيانا من بعض الوجوه. أما الله فلا مناسبة بينه وبين شيء من خلقه، ف العرش بالنسبة إلى ذاته كالفرش بالنسبة إلى ذاته، الفرش أسفل الخلق والعرش أعلى المخلوقات فوق الجنة العرش، ويوجد فوق العرش كتاب كما قال الرسول كتب فيه إن رحمتي سبقت غضبي. لكن لا مناسبة بين العرش وبين هذا الكتاب، ولا مناسبة بين الفرش وهو أسفل الخلق وذات الله سبحانه وتعالى، لا مناسبة بين الله وبين شيء من خلقه. فإذا أهل السنة يقولون قولا صحيحا، يقولون الحق، وهو أن إحداث الله للعرش لم يغير في ذاته شيئا. أما المشبهة يقولون إن إحداث الله للعرش غير في ذاته، لأنه لم يكن جالسا على زعمهم ثم صار جالسا، لم يكن مستقرا على زعمهم ثم صار مستقرا. هلا بعض المتحذلقين منهم من الوهابية صاروا يقولون لا، نحن نقول إنه فوق العرش حيث لا مكان. هم يصرون على كلمة فوق، يعني يريدون أن يقال عن الله إنه فوق. فالجواب أن يقال فوق العرش مكان، لأن الرسول قال إن الله كتب في كتاب فهو مرفوع عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. عنده العندية التشريف، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. آسيا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة كما جاء في القرآن. ما معنى عندك؟ أي في المكان الذي هو مشرف عندك. ليس معناه أن الله يسكن الجنة، لا، هذا الأخذ بظاهره يهدم على المشبهة قولهم إن الله فوق العرش بذاته، لأنها تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، هل يقال إن الله في مكان يجتمع فيه مع الكفار حتى يكونوا ناكسي رؤوسهم في المكان الذي هو فيه؟ لا، يعني في يوم الموقف يكونون ناكسي رؤوسهم في الموقف الذي يقفونه للسؤال، يكونون مهانين ذليلين. المجرمون يكونون، الكفار يكونون مهانين أذلاء. ليس معناه أن الله يجتمع معه المجرمون في مكان، ولكن انظروا إلى النص في القرآن، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، هل يقال إن الله يجتمع مع المشركين في مكان وهم يكونون عند الله في مكان عند الله؟ لا، هذا معناه في المكان الذي يكونون فيه للسؤال، يكونون مهانين أذلاء، هذا معناه. فإرادهم لهذه النصوص مهما أوردوا من النصوص من القرآن أو الحديث، الذي يعرف يقول لهم هذا النص الثابت عن الرسول، هذه الآية لا تتناقض مع قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. لا يوجد تناقض في آيات القرآن بين بعضها البعض، لا يجوز هذا في كتاب الله. فمعنى التحيات الملك، التحيات المباركات. ما معنى المباركات؟ ما حضرتم لما كنا نشرح في عمدة الراغب، كل هذا ذكر جرى هناك. المباركات الناميات، يعني الأشياء التي تزكو وتزيد، الأعمال الصالحة، هذه يقال عنها مباركة. الأعمال الصالحة يقال عنها مباركة. تحيات المباركات، الصلوات أي الصلوات الخمس. الصلوات هنا معناها الصلوات الخمس. طيب سؤال، مين بيأخذ السؤال؟ هلا نحن نسألكم، من يحمل هذا السؤال؟ أنت أحمله. واحد صلى وفرغ من صلاته، بعد أن فرغ من صلاته شك هل صليت ركعتين أم ركعة في صلاة الصبح، نقول مثلا حتى يكون المثال واضحا. صلى الصبح وبعد أن فرغ من صلاة الصبح، فرغ يسلم يعني، قال في نفسه أنا صار عندي شك، صليت ركعة أو ركعتين بعد السلام؟ إن لم تكن سمعت لا تقول. سمعت شيخ من الدرس إذا كان بعد ما سلم ما بيعيب، لا يؤثر، ما بيعيب. إذا حصل شك في عدد الركعات بعد السلام لا يؤثر. طب إذا حصل في الصلاة فخورية مطلوب تكوني عندك إذا حصل، يعني إذا شك إن هو كان قد صلى ركعتين أم ركعة واحدة يعتبر أنه صلى ركعة واحدة، يعني يبني على الأقل ويزيد. طب لما نقول يزيد، هذا السؤال مهم، لما نقول يزيد لما حصل عنده الشك فورا يقوم ويأتي بالركعة إن كان جالسا أم له أنه يبقى قاعد هيك عم بفكر. هسألك سؤال بأول شيء سؤال قبل هذا، إن كنت أنت في الصلاة جلست في صورة التشهد الأخير لظنك في صلاة الصبح أن هذه الثانية وتبين لك أنها الأولى وليست الثانية، أظن سمعت في الدروس أنه يجب فورا أن يقوم ليأتي وليس له أن يتباطأ أنه تبين له أنه تنقصه ركعة. الشك مثل التيقن، يعني حين يشك كأنه تيقن يلزمه فورا أن يقوم ويأتي بركعة، ما بيبقى قاعد عم بيقول خلينا نعودنا بعد شوي ثم بعد ذلك أنظر ما أفعل. لا، إذا شك الشك في هذه المسألة مثل اليقين، يقوم في اليقين يقوم، وإذا في الشك أيضا يقوم ويأتي بركعة. يعني إذا حصل شك حقيقي خلاص فورا يقوم، مش إذا كان تأتيه خواطر. أحيانا يأتيه خواطر بعد ما وصل إلى حد الشك، هذا ما عليه بأس، بعد إلى هذا الحد ما عليه بأس. طب إذا كنت تصلين إمامة وخلفك نساء مأمومات وجلست، فهن عندهم اعتقاد النساء اللي خلفك أنه هذه الثالثة في صلاة الظهر، وأنت عندك اعتقاد أنها الرابعة، فصفقنا لك للتنبيه، المرأة تصفق والرجل يسبح، فماذا تفعلين؟ مثلا الوالدة خلفك ثقات، ناس عندك يوم ثقات، تبقين على يقينك. يعني لو كان خلفك من تثقين به، إن كان عندك يقين تبقين على ما أنت عليه من اليقين. لو كنت تثقين بالشخص الذي خلفك من أخت أو مدرسة أو والدة، ما لا يتغير الحكم، تشتغلين تعملين بيقين نفسك. وإن لم يكن عندها يقين دخل الشك عليها، إذا طرأ عليها شك ماذا تفعل؟ تبني على اليقين وهو الأقل وتزيد مثل ما قررنا لهم شوي الحكم اللي ذكرناه. المؤمن بضمه بالحرف والسكون يعني بضمه بالحرف، المأمومون إذا قامت للرابعة بحسب اعتقادهم يتبعونها، يعني مشت على الترتيب الصحيح بحسب ما رأينا. صفقت صف، لا انتبه، إذا كان النساء صفقن وهي بقيت جالسة يتركنها يفارقنها، لأن يقينهن أنه تنقص ركعة يقينهن، لكن إن صفقن ف قامت يتبعنها، يعني يمشينا معها، أنه هي طرأ عندها شك أو جاءها يقين بأن هذه الثالثة. فبس هي الذي أريد أن تعرف أنه هي تعمل بما في قلبها بيقين. لو واحد من الخارج قال لها هذه ركعة ثالثة ويقينها أنها رابعة، ما تزحزح يقينها، تبقى على أنها رابعة، هي تعمل بيقينها. وكذلك في الطواف، بعض الناس في الطواف سألته هذا في أي طوفة أنت؟ ما بعرف، أنا ماشي مع المعطف. كيف هذا الشخص يعمل إلى هذا الحد؟ بعض الناس لا يفكرون في بعض الأمور، قال أنا ماشي معكم بس تقولوا سبعة سبعة، كيف هذا الشخص يعمل بيقين نفسي؟ فهون ماذا يفعل هذا الذي قال أنا معكم إن قلتم سبعة سبع طوفات فسبع طوفات؟ ينظر إلى يقين نفسي، تيقن أنه فعل مثلا خمس طوفات يأتي بطوفتين بعد حتى يكمل، إن تيقن أنها سبع أن السبع تمت خلاص يقول تمت. كثير من العوام يذهبون للحج لا يتعلمون الأحكام، لا يعرفون، فإذا سئلوا يقولون كان معنا قائد حملة فمشينا معه، قال طوفوا طفنا، اسعوا سعينا. قد يكون الشخص منهم على غير وضوء إن لم يتعلم. يعني العلماء يذكرون أن الشخص إذا كان يطوف فنام، أحيانا الشخص من شدة التعب ينام وهو يمشي، يحصل هذا. حصل من بعض إخواننا، قال لي وأنا أسعى نمت فوجدت أني قطعت مسافة وأنا نائم، لا أذكر هذه المسافة بالمرة. فالشيخ عبد الله رحمه الله سألته، قال لي إن كان في السعي، السعي لا يشترط فيه الوضوء، صح سعيه. قال لي أما لو كان في الطواف وهو يمشي ليس ممكنا مقعدته، يكون فسد وضوءه، فعليه أن يتوضأ ويكمل من حيث هو متيقن أنه أتى مثلا بأربع طوفات. يحصل هذه مسائل تعرض لكن الذي لا يعرف، الذي لم يتعلم، ماذا يفعل؟ نمت وأنا أسعى، أو نمت وأنا أطوف، يحتاج إلى أن يسأل أهل العلم حتى يعرف الجواب. طب من منكم يعرف من باب الاستحباب الإمام حين يسلم السلام الأول أليس يقول السلام عليكم ورحمة الله؟ بهذا السلام من ينوي حين يسلم السلام الأول؟ الإمام في الصلاة حين يقول السلام عليكم ورحمة الله، من ينوي بهذا السلام؟ ينوي السلام على الحفظة، الملائكة يعني الحفظة، كل واحد منا معه 10 من الملائكة، كل واحد من الناس معه 10 من الملائكة، وينوي أيضا المأمومين عن يمينه، يعني حين يسلم وكمان يشرع له أن ينوي الخروج من الصلاة، لأنه بهذا السلام حين يقول السلام عليكم ورحمة الله يكون خرج من الصلاة، فينوي الخروج من الصلاة والسلام على الحفاظة والسلام على المأمومين عن يمينه. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله إلى اليسار، استدار إلى اليسار، ينوي بهذا السلام السلام على الحفظ أيضا على الملائكة ومن على يساره من المأمومين. أما المأموم إذا قال السلام عليكم ورحمة الله ينوي الحفظة والمأمومين الذين عن يمينه المأموم، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وأيضا ينوي الخروج من الصلاة ينوي الحفظة قوله السلام عليكم ورحمة الله وعلى المأمومين عن يساره. نحن هنا شيخ رد السلام واجب، كيف هو شو بيقول؟ نعم رد السلام ما ذاك في الأصل ليس سلاما موجها له، هذا سلام للصلاة. أقول المأمومين إيه ينوي من باب الاستحباب الرد على المأمومين ليس من باب الوجوب، هذه النية ليست من باب الوجوب، هو لما سلم سلم للصلاة في الأصل، سلام هذا للصلاة ليس لشخص. ثم الشخص الذي يصلي إذا سلم عليه يجب عليه أن يرد السلام؟ لا، لا يجب عليه، كل هذا يذكره الفقهاء من باب الاستحباب ليس من باب اللزوم. إذا واحد في الصلاة التفت بلا سبب مكروه، بعض الناس بلا سبب يلتفتون هكذا مكروه، كذلك فرقعة الأصابع في الصلاة مكروه، اللي بنقول له نحن طقطقة الأصابع، في ناس بيحبوا يطقطقوا أصابعهم في الصلاة وفي غير الصلاة شغالين بهالموضوع، فهذا أيضا مكروه، انتبهوا لهذا. كذلك من المكروهات في الصلاة أن يلصق رجليه في الصلاة كأنه مقيد، بعض الناس إذا صلوا لا يعرفون أن السنة أن يكون يباعد بين قدميه قدر الشبر، قدر الشبر يباعد بين قدميه، ليس المشروع أن يلصق قدميه في الصلاة، يكره أن يفعل ذلك، فلذلك يتجنب. المرأة تقارب لكن لا تلصق، هذا لا تلصق رجل قدمها بقدمها الأخرى، لا يشرع ذلك، لا يستحب ذلك. كذلك مكروه للمصلي أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى، في ناس بحبه لما يوقفوا حط إجره قدام الثاني كأنه واقف ليس في الصلاة، الصلاة لها هيئة مخصوصة ينبغي أن يعتنى بها. كذلك إذا رفع ثوبه عند الركوع والسجود، بعض الناس إذا أراد الركوع يرفعون الثوب، هذا يذكر الفقهاء أنه مكروه، ثم اعتدل، ثم إذا أراد السجود يرفع الثوب، بعض الناس لهم عادة في هذا، هذا أيضا من المكروهات، ليس حراما إنما يتجنب، ما دام نقول إنه مكروه فيتجنب هذا. كذلك مكروه أن يطيل في التشهد الأول، التشهد الأول مشروع فيه أن يقول التحيات ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم، بعض الناس يحلو يخطر لهم أن يطيلوا التشهد الأخير، لو أطال فيه شيء مشروع، حتى لو كان مأموما وسلم الإمام وأطال فيه مشروع له ليس مكروها. ماذا يكره له؟ ما يفعله بعض الناس في السجود الأخير، بعض المأمومين إذا رفع الإمام من سجوده وجلس للتشهد الأخير يحلو لهم أن يطيلوا السجود، هذا مكروه، إطالة هذا السجود الذي هو سجود المأموم، عم نحكي نتكلم عن مأموم بعد أن رفع إمامه من السجود الأخير إلى التشهد الأخير، هذا مكروه. بعض الناس يعني يجدون في ذلك لذة أن يفعلوا ذلك، لذلك نقول ننظر إلى ما جاء في الشرع. الشخص أحيانا يقول الآن أنا أريد أن أكثر من الدعاء في هذا السجود الأخير، لك أن تكثر من الدعاء بعد أن تفرغ من التشهد الأخير والصلاة الإبراهيمية، إن أطلت في الدعاء لو بعد سلام الإمام لا بأس، لك ثواب على ذلك وليس مكروه. كذلك يكره في الصلاة الاطباع، تعرفون الاطباع الذي يفعله الرجال في أثناء الطواف الذي يكون بعده السعي وفي السعي. هذا الاطباع ما معنى الاطباع؟ الرداء يأخذ طرفه الأيمن يمره من تحت إبطه الأيمن ثم يلقيه على كتفه الأيسر، مع كون الطرف الأيسر على الكتف الأيسر، فيكون الكتف الأيمن منكشفا، هذا يسمى الاطباع. حين نطبع، متى نطبع؟ نطبع قبل الشروع في الطواف الذي سنسعى بعده. في هذا الطواف يشرع لنا الرجال ليس للنساء الاطباع. إذا فرغنا من الطواف مثلا، لنقل إنه طواف الإفاضة أو طواف القدوم مثلا ونريد بعده سعي الفرض في الحج، أو إن كان في العمرة هناك طواف، ما في طواف، طواف العمرة ثم بعده سعي العمرة، نفعل هذا في أثناء الطواف. فإذا أردنا صلاة ركعتي سنة الطواف نغطي الكتف، نترك الاطباع. بعض الناس يبقون على الاطباع، الفقهاء يقولون مكروه الاطباع للصلاة، إذا الطبع للصلاة، يعني نتكلم عن الرجال لأن المرأة تغطي ما في عندها الطباع. كذلك يكره للرجل أن يصلي متلثما، وللمرأة أن تصلي متنقبة، يعني أن تصلي وهي تضع النقاب، لكن تعرفون أنها إن سجدت على هذا النقاب ولم يأتي شيء من الجبهة مكشوفة على المصلى لا تصح صلاتها، لكن أن تصلي متنقبة مكروه. معنى ذلك أن وجه المرأة ليس بعورة، لأنه لو كان عورة لكانت تغطي وهي تصلي، والفقهاء يقولون مكروه أن تفعل. ما عم يتكلموا عن السجود متنقبة وهي تغطي حتى ما يلتبس الأمر، عم يتكلم وهي تصلي، يعني في حال الصلاة يكره لها أن تصلي متنقبة، وللرجل يكره له أن يصلي متلثما. تعرفون ما معنى متلثما؟ يعني يغطي شيئا من الوجه، هذا يضع رداءه مثلا على وجهه، يقال له متلثم، يقال له متلفع أيضا، تلفع وتلثم يقال هذا وهذا. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله.